وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وقد ادعي أن المشهور قد عمل بالرواية وعملهم بها جابرون، ولكن ذلك لم يثبت بلحاظ أن مجرد فتوى المشهور بالاحتياط بالصلاة إلى أربع جهات لا يعني استنادهم إلى الرواية، بل لعلهم إنما عملوا بها لموافقتها للاحتياط لا لحجيتها والوثوق بصدورها. ولذلك فإن الشيخ في الخلاف لم يشر إلى الرواية، وإنما ذكر الفتوى بالاحتياط، كما أن ابن طاووس ذهب إلى العمل بالقرعة في مثل هذا المورد. وكذلك فإن عبارة صاحب الجواهر ذكرت الرواية في الذيل، حيث إن مفاد عبارته أن المشهور على الفتوى بالاحتياط، وبل ادعى في الغني الإجماع عليه، ثم قال ولرواية خراش، فكأن رواية خراش مستند آخر غير فتوى المشهور أو قيام الإجماع على الاحتياط في المسألة. فلأجل ذلك لا جابر لضعف الرواية من جهة عمل المشهور. الجهة الثالثة جهة الدلالة، هل أن دلالة الرواية على منجزية العلم الإجمالي ووجوب الموافقة القطعية تامة أم لا؟ حيث إنه قد يمنع دلالة الرواية على ذلك، وذلك بلحاظ أحد وجهين. الوجه الأول، ربما يقال إن الرواية أجنبية عن محل البحث، والسر في ذلك أن نظر الرواية إلى خلاف رئيسي بين الإمامية والعامة، حيث احتج العامة على الإمامية بأنكم تعملون بالاجتهاد في بعض الموارد كمورد القبلة، حيث تأخذون بالظن في تشخيص القبلة، فعملكم بالظن في تشخيص القبلة دال على جواز العمل بالظن في تحديد الحكم الشرعي، إذ لا فرق بين الموردين من حيث النكتة، فكما أن النكتة في جواز العمل بالظن في باب القبلة عدم تيسر تحصيل العلم، فكذلك الأمر في العمل به في غير باب القبلة. وإلا لو جوزنا العمل بالظن لحجيته بعنوانه لكان جواز العمل به منوطا بعدم إمكان تحصيل العلم، لأنه إنما يجوز العمل بالظن في فرض عدم إمكان تحصيل العلم. فلو أن جواز العمل بالظن لأجل كونه ظنا لقلنا به في فرض عدم إمكان تحصيل العلم، بينما نحن نجوز العمل بالظن في باب القبلة حتى مع إمكان تحصيل العلم بأن يصلي إلى أربع جهات. فهذا دليل على أن جواز العمل بالظن في باب القبلة تعبدي، لا لأجل أنه ظن، وإلا لقلنا به في فرض عدم إمكان تحصيل العلم. فإذا كان الجواز تعبديا لم يصح التعدي إلى سائر الموارد. فقوله ليس كما يقولون، أي ليس كما يدعون أننا نعمل بالاجتهاد والظن في باب القبلة لأنه ظنون. والشاهد على ذلك، فإذا كان ذلك فليصلي إلى أربع جهات، أي الشاهد على أن جواز العمل بالظن في باب القبلة لأجل لا لأجل أنه ظنون أنه يجوز له أن يصلي إلى أربع جهات فيتحقق له العلم بالقبلة. ولكن هذا التوجيه للرواية خلاف ظاهرها، فإن قوله إذا أطبقت أو إذا أطبقت علينا أو أظلمت كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، أي أن مورد احتجاج العامي أنه في حال عدم إمكان تشخيص القبلة بالعلم التفصيلي أنتم أيضا تعملون بالاجتهاد والظن كما نحن نعمل به. فأجاب الإمام عليه السلام ليس كما يقولون، وظاهره أننا لا نعمل بالظن والاجتهاد، والشاهد على ذلك أنه إذا كان ذلك يعني إذا حصل ظلام أو إطباق فليصلي إلى أربع جهات. فإن ظاهر قوله فليصلي أنه أمر، إما أمر مولوي أو أنه إرشاد إلى أن الامتثال لا يتحقق إلا بهذا النحو، لا أن قوله إذا كان ذلك فليصلي مجرد بيان لإمكان تحصيل العلم. فإن بيان إمكان تحصيل العلم لا يتناسب مع التعبير بصيغة الأمر إذا كان ذلك فليصلي إلى أربع جهاتين. فهذا التوجيه للرواية بحيث تخرج عن محط الاستدلال بها على منجزية العلم الإجمالي غير تام. الوجه الثاني، وهو مؤلف من مقدمتين، المقدمة الأولى أن الرواية بحسب مفادها معارضة بالروايات المعتبرة الدالة على حجية التحري، وأن التحري للقبلة في فرض عدم حصول العلم حجة، كما ذكرنا فيما سبق معتبرة حريز عن زرارة يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة، ومعتبرة سليمان بن خالد فإن مضى الوقت فحسبه اجتهاده، وأمثال ذلك من الروايات الدالة على حجية التحري. وحمل رواية خراش على فرض عدم إمكان التحري إخراج لها عن موردها، باعتبار أن مورد رواية خراش فرض إمكان التحري، ولذلك أشكل العامة قالوا إذا أطبقت علينا أو أظلمت كنا وأنتم سواء في الاجتهاد، فظاهره أن هذا المورد مورد للتحري والظن، ومع ذلك الإمام أمر بالصلاة إلى أربع وجوه، فمورد الرواية هو التحري، ولذلك لو قيدنا الرواية كما في المختلف والجواهر بفرض عدم تيسر العلم والظن لكان ذلك إخراجا لمورد الرواية عنها، وإخراج المورد عن الوارد مستهجن عرفان، فحملها على فرض عدم تيسر العلم والظن خلاف الظاهر جدا، لأن الرواية واردة في مورد التحري. هذه هي المقدمة الأولى، أن الرواية معارضة. المقدمة الثانية، أننا على جميع المباني لا نستفيد من الرواية على فرض تماميتها بيان منجزية العلم الإجمالي، والسر في ذلك أن المباني في تحقيق الاستقبال تارة يلاحظ فيها مقتضى القاعدة، وتارة يلاحظ فيها مقتضى النصوص المعتبرة، فهنا اتجاهان: الاتجاه الأول أن نلاحظ في تحقيق الاستقبال مقتضى القاعدة، وهذا الاتجاه أيضا على قولين: القول الأول أن المناط في تحقيق الاستقبال مراعاة موطن الكعبة في نفسها مع غمض النظر عن وجود المستقبل، حتى لو لم يكن هناك صلاة، فلو أردنا تحقيق الوصول إلى الكعبة أي إلى جرم الكعبة حتى لو لم يكن هناك صلاة، فما هو المناط في الوصول إلى جرم الكعبة؟ حتى لو لم يكن هناك صلاة ولا مستقبل، فإن المناط في الاستقبال هو المناط في الوصول إلى جرم الكعبة حتى لو لم يكن هناك أي مستقبل ولا توجد هناك صلاة، وذلك المناط عبارة عن مراعاة جميع الجهات المحتملة للكعبة، ومراعاة جميع الجهات المحتملة للكعبة لا تنحصر في أربع، فعلى الأقل أن يصلي إلى ثمان جهات. إذا أراد الموافقة القطعية بمراعاة سائر الجهات المحتملة لجرم الكعبة فعلى الأقل أن يصلي إلى ثمان جهات، وأما الصلاة إلى أربع جهات فلا توجب شنو؟ الموافقة القطعية، بمعنى إصابة جرم الكعبة. والقول الآخر، وهو ما ذهب إليه سيدنا قدس سره، أننا لو كنا ومقتضى القاعدة مع غمض النظر عن الروايات المعتبرة، فالمناط في تحقيق الاستقبال هو ملاحظة جرم الكعبة من حيث المستقبل، لا من حيث ذات الكعبة، بل لابد من فرض وجود مستقبل ليعرف الجهة الإصابة. لو خرج سهم من جبين المستقبل لوقع على جرم الكعبة، فتحقيق الاستقبال يلاحظ فيه وجود المستقبل بالنسبة إلى الكعبة. وإذا لاحظنا وجود المستقبل رأينا أن دائرة رأس المصلي هي المسامتة لدائرة الأفق الذي يشمل الكعبة ويشمل المصلي، حيث إن المصلي والكعبة واقعان تحت دائرة الأفق، فهذه الدائرة الكبيرة تسامتها الدائرة الصغيرة لرأس المصلي. وبما أن هذه الدائرة الصغيرة تنقسم إلى 7 أجزاء، باعتبار أن رأس الإنسان إذا عددناه بالأصابع يبلغ 28 إصبعاً مضمومتان، فإذا قسمناه على 4 جهات بلحاظ الأمام والخلف واليمين واليسار، كان مقدار الجبهة الذي هو المدار في الاستقبال بمقدار 7 أصابع، أي بمقدار 7 الدائرة. فلأجل ذلك إذا أراد المصلي أن يحقق الموافقة القطعية بأن يتيقن أنه أصاب جرم الكعبة، بحيث لو خرج سهم من جبينه لوقع إلى جرم الكعبة، فمقتضى ذلك أن يصلي إلى 7 جهات، فإنه إذا صلى إلى 7 جهات وفي كل جهة كان 7 الدائرة الصغيرة مسامتا لسبع الدائرة الكبيرة، بحيث لو كانت الكعبة واقعة في هذا القوس من الدائرة لأصاب سهم من جبينه جسم الكعبة. حينئذ فاللازم هو الصلاة إلى 7 جهات وليس إلى 4 جهات كما أفادت الرواية. إذن فلو كنا ومقتضى القاعدة لقلنا إما برعاية جميع الجهات المحتملة للكعبة ولو بأن تصل إلى 100 جهة، أو لا أقل بمراعاة 7 جهات بناء على تحليل السيد الخوئي قدس سره لمسألة الاستقبال، لا الاكتفاء بالصلاة إلى 4 جهات. الاتجاه الثاني تحقيق الاستقبال بالنظر إلى مفاد الروايات الخاصة، ومنها صحيحة زرارة وصحيحة معاوية بن عمار اللتين تضمنا توسعة القبلة لما بين المشرق والمغرب، حيث قال في الرواية وما بين المشرق والمغرب قبلة، بل قال في صحيحة زرارة وما حد القبلة، قال ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. فإن ظاهر هذه الرواية أن في حدود 179 درجة من اليمين إلى اليسار فهو ضمن القبلة، حيث إن الدائرة تنقسم إلى 360 درجة. فإذا وقف المصلي في قطر الدائرة، وقف المصلي في وسط الدائرة واتجه إلى أي جهة، كان من طرف اليمين إلى طرف اليسار بمقدار 189 درجة ضمن القبلة، حيث يصدق عليه أنه ما بين المشرق والمغرب. فلو أراد المصلي بناء على مفاد الرواية أن يصيب الكعبة في صلاته بالنظر إلى التوسعة وهو ما بين المشرق والمغرب قبله، فلكي يصيبها لابد أن يقسم الدائرة إلى 3 أقواس، لأنه لو اكتفى بقوسين 179 و179 لبقي مقدار خارج عن كلا القوسين، فلا بد أن يقسمها إلى 3 أقواس. وإذا قسمها إلى 3 أقواس كان مقدار كل قوس 120، فإذا كان مقدار كل قوس 120 متى ما صلى 3 صلوات إلى 3 جهات تبعد كل جهة عن الأخرى بمقدار 120 قطع بأنه أصاب الكعبة الشرعية، أي الكعبة التي نزل ما بين اليمين واليسار شنو منزلتها. فلو كان منحرفا عن جرم الكعبة لكان انحرافه إلى 60 درجة على اليمين أو 60 درجة على الشمال، وهذا المقدار من الانحراف غير ضائر بعد هذه التوسعة، فلا يلزمه الصلاة إلى 4 جهات كما في الرواية، بل يكتفي بالصلاة إلى 3 جهات. هذا المبنى الأول المستفاد من النصوص. والمبنى الآخر، ما يستفاد من كلمات الأردبيلي وغيره أن مفاد هذه النصوص التوسعة في الجهة المحاذية للقبلة كإمارة ظاهرية في مقام تشخيص القبلة. وذلك إذا نظرنا من جهة إلى أنه دلت بعض النصوص على استحباب التياسر عن القبلة، ودلت بعض النصوص على أن الكعبة قبلة لأهل المسجد والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة للناس، وأيضا مضافا إلى هذه النصوص ما دل على أنه حينما نزل الأمر بتغيير القبلة قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي إلى بيت المقدس فنزل الأمر وهم في الصلاة فانحرف أثناء الصلاة إلى بيت المقدس، فانحرف أثناء الصلاة إلى البيت الحرام ولم يقطع صلاته. فالمستفاد من مجموع هذه النصوص أن القبلة هي عين الكعبة غاية ما في الباب، بالنسبة للبعيد الذي لا يشخص الكعبة نفسها وضع الشارع له إمارة، وتلك الإمارة الظاهرية على تحديد الكعبة هي الجهة المحاذية لجهة الكعبة، والجهة المحاذية لها هي الجهة العرفية. ومن الواضح أن الجهات العرفية تنقسم إلى 4 جهات، وإن كانت الجهات الواقعية تنقسم إلى أكثر، إلا أن الجهات العرفية 4: الشمال والجنوب والغرب والشرق. فالشارع اعتبر الجهة العرفية المحاذية للكعبة إمارة على استقبال الكعبة، فجاءت هذه الروايات بمجموعها للإرشاد إلى أن الجهة المحاذية إمارة ظاهرية على تشخيص الكعبة. وحينئذ فرواية خراش التي تفيد أنه يصلي إلى 4 جهات لا تعني منجزية العلم الإجمالي ولزوم الموافقة القطعية، وإنما تعني أنه يصلي إلى الجهات التي اعتبرها الشارع إمارة على تشخيص القبلة شنو عند الشاك. وإلا لو اكتشف القبلة وأنها خارجة عن هذه الجهات لكان شنو؟ لكان موجبا للإعادة. فغاية مفاده بيان إمارة ظاهرية عند الشاك، لا أن مفاده منجزية العلم الإجمالي. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك. ولا من الأجل.